نعم يتجنب مطالعة الكتب. نعم. أنا أرى أنه يجب على كل مؤمن أن يستقي عقيدته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا قبل كل شيء. فإن كان لا يتمكن من ذلك فليرجع إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ولا سيما في كتاب مختصر الصوارف المرسلة على الجهمية والمعطلة، فهذا الكتاب إذا قرأه طالب العلم استفاد منه فائدة كبيرة. وأعتقد أننا لو تركنا وما نفهم من كتاب الله دون أن نرجع إلى كتب أخرى لفهمنا كتاب الله وسنة رسوله على الوجه الأكمل الذي أراده الله ورسوله. والله يا أخي أنا ما في سؤال هنا لا أستطيع أن أقرأه، هو خط جميل ولكن تركيبه صعب، فلا أدري إن كان لا أدري كان تبدأنا عن في الأسماء والرأيين والصفات هنا لندن عن وجود الله اللي هي الخط نفسه التركيب تركيب الكلمات هذه لغة غير عربية يجيب المضاف يقود أو يتعود دائما في الأسماء والصفات عن وجود الله أين، كما ورد في حديث الجارية، وإنما يفهم جل المتعلمين غير ذلك. هذا ما أمام على كل حال السائل أين السائل؟ هذا خط سوداني جميل يا أحد هذا. طيب نرى غيره إن شاء الله. شيء يتعلق بعيد عن الأشياء الصفات ولكنه في العقيدة أيضا، هل يجوز لي أن أطلب من شيخ أو عالم أن يسأل لي الله بأن يزيل عني بعض الأمراض أفيد الدعاء؟ طلب الدعاء من أهل الخير في حياتهم إذا أمن من فتنة الإعجاب لا بأس به. يعني أنت تعلم هذا رجل مستقيم ويرجى فيه إجابة الدعاء وهو حي يخاطبك وتخاطبه، فقلت ادعو الله أن يشفيني من هذا المرض، هذا جائز بشرط أن تأمن فتنة الإعجاب. وش معنى فتنة الإعجاب؟ أن يعجب هذا المطلوب بنفسه، لأن بعض الناس والعياذ بالله يكون ضعيف النفس، إذا رأى أن الناس يطلبون منه أن يدعو الله لهم أعجب بنفسه. والإعجاب بالنفس دائما يكون حليفه الفشل، فإذا أعجب الإنسان بعمله بإذن الله يفشل في الغالب. أي سؤال؟ وأظنكم قد مر عليكم حديث الرجل الذي كان عابدا وكان يمر على رجل مسلم على نفسه فينهاه عن المعصية ولم ينته، فقال والله لا يغفر الله لفلان، فحجر رحمة الله معجبا بعمله، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأصبت عمله. فهذا العاصي وفق للتوبة فتاب الله عليه، وهذا والعياذ بالله خلق. نعم. من أسماء الله سبحانه وتعالى الهادي، ومن أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم الهادي، وهناك بعض الناس يسمون اسم الهادي على اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يجوز؟ الذي أعرف أن الهادي وردت من صفات الله، والله يهدي من يشاء، أما من أسمائه فلا أعلم أنها وردت من أسماء الله، ولكن للسائل أن يقول إن الله أثبت لنفسه أنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وأثبت لرسوله أنه يهدي إلى صراط مستقيم، فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فنقول في الجواب على هذا أن إن الهداية نوعان، هداية توفيق وهداية دلالة. فهداية التوفيق لا تكون إلا بيد الله عز وجل، لا يستطيع الرسول ولا غيره أن يملكها، أو لا يملكها الرسول ولا غيره. ولهذا قال الله له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأما هداية الدلالة فإنها ثابتة لله ولرسوله ولكل من دل على شيء. قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هذه هداية الدلالة، يعني دللناهم على الخير ولكنهم استحبوا العمى على الهدى والعياذ بالله، فلم يوفقوا لهداية التوفيق. وعلى هذا قول تعالى في رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وعليه قول النبي عليه الصلاة والسلام في أبي بكر وقد قدم في الهجرة، قال: هذا هاد يهدي السبيل، يعني يدلني عليه. نعم. ويجوز الحاصل الحاصل أن هداية الدلالة ثابتة لله والرسول عليه الصلاة والسلام ولكل من يدل على شيء، وهداية التوفيق خاصة بالله عز وجل. وما أشرنا إليه في المحاضرة أن الاتفاق في الأسماء لا يلزم منه الاتفاق في الحقائق، فالله سميع والإنسان سميع. قال الله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال تعالى: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر. وأثبت الله لنفسه الحياة فقال: الحي القيوم. وأثبت للمخلوق الحياة فقال: يخرج الحي من الميت وليس الحي كالحي. فلا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في الحقيقة. نعم. أسئلة الحج كثرة. هناك سؤال جيد حقيقة كتبه صاحبه بعناية أو بتوفيق، ونحن في حاجة إلى الإجابة على مثل هذا السؤال. يقول أهل الباطل: نحن ننفي بعض صفات الله سبحانه تنزيها لله سبحانه. مثال: إن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، فإذا قلنا بهذا فإن العرش يخلو من الله سبحانه، فكيف نرد عليه؟ أثابك الله يا أخي. نقول: كل من ادعى أنه منزه لله فهو في الحقيقة منتقص لله وليس منزها له لسببين. السبب الأول: أننا إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى قال كذا وهو لا يريده فإن هذا غاية التلبيس على العباد، حيث يخاطبهم بما لا يريده منه، يخاطبون بشيء لا يريدون أن نعتقده، فهل في ذلك تنزيه أو تنقيص لله؟ الجواب: أنه تنقيص لله عز وجل في الواقع، تنقيص له في البيان في الخلق. والله عز وجل يقول: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، بيان لفظه وبيان معناه. ثانيا: تنقيص لله عز وجل من جهة أنه نفى عن الله ما أثبته لنفسه، والله تعالى لا يثبت لنفسه إلا صفات الكمال، فإذا نفى هذه الصفة وهي من صفات الكمال كان ذلك تنقيص لله عز وجل. فالمنزه المدعي لتنزيه الله بنفي شيء مما أثبته لنفسه كاذب في دعواه، بل هو واقع في التنقيص والتنزيه. أما ما ذكره الأخ من أن نزول الله عز وجل يستلزم خلو العرش منه، من أن نزول السماء الدنيا يستلزم خلو العرش منه، فالجواب عنه من وجهين. الوجه الأول: إن كان مبذول هذا القول الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام خلو العرش منه فليكن ذلك ولا حرج علينا فيه، لأن لازم كلام الله ورسوله حق. وإن كان خلو العرش من الله عز وجل عند نزول إلى السماء الدنيا ليس بلازم، فإنه ليس بلازم وليس بوارد أصلا. والسلامة في هذا أن نقول: ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وأن نسكت عما عدا ذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الراجح أنه ينزل مع استوائه على عرشه، ينزل مع استوائه على عرشه، لأن الرسول أخبرنا بأنه ينزل والله أخبرنا عن نفسه بأنه استوى على العرش. ولا يمكن أن نقول بلزوم خلو العرش منه عند نزوله، لأن هذا إنما يكون حين يتصور أن نزوله كنزول المخلوقين، بمعنى أنه إذا شغل مكانا أخذ مكان آخر. أما الله عز وجل فإنه لا يلزم في حقه ذلك، وهذا الذي قاله شيخ الإسلام جيد جدا. وعلى هذا فهناك ثلاث طرق: إما أن نقول ينزل السماء الدنيا ويخلع عرش منه، ينزل السماء الدنيا ويخلع عرش منه، ينزل إلى السماء الدنيا ونسكت عما عدا ذلك. فهذه ثلاث طرق، ولكن كلها يتبعها الذهن، وعندي أن الطريق الأول وهو خلوع عرش منه بعيد جدا. فإما أن نقول بالسكوت، وإما أن نقول بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه لا يلزم الخلوع. وبكل هذه الاحتمالات قال بعض أهل العلم، بكل هذه الاحتمالات قال بعض أهل العلم، والعلم عند الله عز وجل. هذا جاءك من الداخل يقول الرجاء يقول لي وحدثني الرجاء في الناس والشيخ وتأخرها من العشاء والمشايخ من كبار. هذا من الداس، هو الأسئلة كثرة جدا. التي ملأت آذاننا وأكلت أعيننا من مراجعتها بالنسبة للفقه، ها؟ أو أقرب قشة دما في ظهره، أو حرك رأسه عند الوضوء فسقط منه شعرة أو نصف شعرة أو ما أشبه ذلك، هذا ما شيء عند هذا، ليس بشيء عند هذا. هذا أمر مهم جدا جدا، أقوله بجد وحق، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يأتينا وإياكم من الزلل في هذا الباب وفي غيره، ونعفو عنا خطأ. إنما أنا الآن قلت لكم تعارض داخل وخارج، وحكمتم جزاكم الله خيرا بأن المقدم الداخل، وأرجو أيضا أن تسمحوا لي في بقية الوقت، وأسأل الله أن يسهل الأمر، لكن على شرط أريد منكم أن يكون المقصود بالسؤال هو الاسترشاد. هذا هو الأهم جدا. وأقول الله صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان